الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الصلوات غير الواجبة الضحى، ما وقت صلاة الضحى؟ أحسنتم، نعم قبل الزوال. أحسنتم، بارك الله فيكم. من حل النفل بارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. مصل يصلي الشفع والوتر، هل يجهر أو يسر؟ يجهر. ماذا يقرأ في الشفع؟ أهلا وانت أفضل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: باب مفسدات الصلاة. وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا، وبسجود السهو للفضيلة، وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة، وبالأكل والشرب وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة فتبطل بكثيره دون يسيره، وبالنفخ عمدا وبالحدث وبذكر الفائتة وبالقيء إن تعمده، وبزيادة 4 ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية، وبزيادة 2 ركعات في الثنائية، وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة، وبترك القبلي إن كان عن نقص 3 سنن وطال. الله أعلم. بارك الله فيكم. لما أنهى رحمه الله الكلام عن نوافل الصلاة شرع يذكر ما يفسد الصلاة، فقال: باب مفسدات الصلاة أي مبطلاتها. قال رحمه الله: وتفسد الصلاة بالضحك أي بصوت عمدا أو سهوا، فذا كان المصلي أو إماما أو مأموما، سواء وقع الضحك اختيارا أم غلبة أم نسيانا على المشهور. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن القهقهة تبطل الصلاة. وبسجود السهو للفضيلة أي تبطل الصلاة بسجود السهو للفضيلة، ومحل ذلك إذا سجد قبل السلام. فمن ترك فضيلة من فضائل الصلاة أي مندوباتها، ترك تطويل القراءة في الصبح فسجد للسهو قبل السلام، أو ترك قول آمين فسجد للسهو قبل السلام، أو ترك القنوت سهوا فسجد قبل السلام، فإنه تبطل صلاته بذلك ويعيدها. فسجود السهو لترك الفضيلة قبل السلام تبطل به الصلاة. قال: وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة، من تعمد زيادة ركن فعلي فإنه تبطل صلاته بذلك. تعمد زيادة ركوع أو سجود أو ركعة كاملة بركوعها وسجودها فهذا تبطل صلاته، بخلاف الركن القولي، فمن تعمد زيادة الفاتحة مثلا كررها فهذا لا يبطل الصلاة على المعتمد. قال: وبالأكل والشرب أي عمدا، وأما إذا أكل سهوا فلا تبطل صلاته بذلك، وكذا لو شرب سهوا فلا تبطل صلاته بذلك، ويسجد للسهو ويغتفر بلع ما بين الأسنان. لو أنه بليع بكسر اللام ما بين أسنانه فلا يضر ذلك صلاته ولا صيامه. قال في الكفاف: ولا يضر بلعه الطرامة، الطرامة ما بين الأسنان، ولا يضر بلعه الطرامة عمدا صلاته ولا صيامه. قال: وبالكلام عمدا ولو يسيرا، ولو وجب لإنقاذ أعمى، لو رأى مصل أعمى يمشي وأمامه حفرة سيسقط فيها، فهنا يجب على المصلي أن ينبهه. وهل تبطل صلاته بذلك أو لا تبطل؟ نعم تبطل، أحسنت. لذلك الصلاة تبطل بالكلام عمدا ولو كان كلام واجبا لإنقاذ أعمى. الدليل على بطلان الصلاة بالكلام عمدا حديث زيد بن أرقم في الصحيحين رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والإجماع على أن من تكلم في صلاته عاملا لغير إصلاحها أنه تبطل صلاته. قال المصنف رحمه الله: إلا لإصلاح الصلاة، أي إلا أن يكون الكلام لإصلاح الصلاة. قال: فتبطل بكثيره دون يسيره. يدل على أن الكلام اليسير لمصلحة الصلاة لا يبطلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذي اليدين، لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشية ركعتين، قال ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ولم تبطل الصلاة بهذا الكلام. قال: وبالنفخ عمدا، أي بالنفخ بالفم عمدا. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النفخ في الصلاة كلام. أما النفخ سهوا فلا يبطلها، كما أن الكلام سهوا لا يبطلها كما مر. قال: وبالحدث، كيفما كان الحدث لا فرق بين السهو والعمد والغلبة والاختيار، لأن طهارة الحدث شرط ابتداء ودواما، فلو أنه غلبه الحدث فإنه تبطل صلاته، وكذا لو تذكر حدثا فصلاته باطلة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلو أنه سمع صوتا أو وجد ريحا فإنه يخرج، لأن صلاته بطلت. قال: وذكر الفائتة، يعني أن من ذكر صلاة يجب عليه ترتيبها مع الحاضرة التي هو فيها بطلت التي هو فيها، لكن هذا خلاف المشهور. فالقول بأن تذكر الفوائت اليسيرة خمس فأقل في صلاة تبطل به الصلاة لأنه يجب ترتيب الفوائت اليسيرة مع الحاضرة، هذا خلاف المشهور. يكون ذلك في ذكر الظهر في صلاة العصر فتبطل. لماذا؟ لأن الترتيب بين مشتركتي الوقت واجب شرط، وكذا المغرب والعشاء. أما ترتيب يسير الفوائد فالمشهور أنه واجب غير شرط، فليس بمبطل. قال: في الأسهل ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه، وغير ذا واجب فقط. فالخلاصة أن محل بطلان الصلاة بتذكر الفائدة إنما هو في مشتركتي الوقت، تذكر صلاة الظهر وهو في صلاة العصر، أو تذكر المغرب وهو في صلاة العشاء. وقد قال ابن عاشر: وذكر فرضي أقل من ست كذكر البعض، ذكره في المبطلات. فاستدرك عليه ابن حمدون في حاشيته على شرح ميار الصغير ابن عاشر، استدرك عليه بهذا، بأن محل بطلان الصلاة إنما هو في مشتركتي الوقت. قال: وبالقيء إن تعمده، تبطل الصلاة بالقيء إذا تعمده. أما إن ذرعه، أي غلبه قيء طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا، فلا تبطل صلاته. إذا غلبه قيء طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا فإنه لا تبطل صلاته. قال: وبزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية، أي الظهر والعصر والعشاء، فتبطل بزيادة أربع ركعات سهوا. قال: والثلاثية كذا المغرب، تبطل بزيادة أربع ركعات. وبزيادة ركعتين في الثنائية كالصبح والجمعة، وتكون زيادة تحقيقا لا شك، وتتحقق الركعة برفع الرأس من الركوع. فإذا رفع رأسه من ثامنة في رباعية بطل صلاته. أو من سابعة في ثلاثية بطلت صلاته، أو من رابعة في ثنائية بطلت صلاته. وسوف في هذا أن هذه الزيادة الكثيرة بأن يزيد على الصلاة مثلها مؤذنة بعدم استحضار ما يفعل. قال: وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الذي لم يدرك ركعة ما أدرك حكم الجماعة، فلا يسجد لسهو الإمام لا قبل السلام ولا بعد السلام، فإذا سجد فقد زاد في الصلاة ما ليس منها فتبطل صلاته على المشهور. قال: وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال. من ترتب عليه السجود القبلي بسبب نقص ثلاث سنن كالسورة مع الفاتحة، لأن قراءتها سنة والقيام لها سنة وكونها سرا أو جهرا سنة، فهذه ثلاث سنن وقد مرت في سنن الصلاة. فإن كان بقرب سجد للسهو ولا شيء عليه، وإن طال ذلك فإنه تبطل صلاته على المشهور. قال: وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال. مفهوم قوله وطال أنه إذا كان بالقرب فلا تبطل صلاته بل يسجد للسهو ولا شيء عليه، ومفهوم قوله ثلاث سنن أنه إن كان عن نقص أقل من ثلاث سنن فلا تبطل كذلك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.